الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. وقفنا في قول المؤلف وقطع دخول ببلد وإن بريح إلا متوطن كمكة رفض سكناها ورجع ناويا السفر. لما ذكر رحمه الله أن حكم السفر ينقطع بدخول البلد الذي يسكنه الإنسان، استثنى من ذلك المتوطن كمكة، والكاف أدخل غيرها، رفض سكناها ورجع ناويا السفر، فإنه يكون في حكم السفر. يعني شخص يعني رفض سكنى، كان مقيما بمكة يعني إقامة قاطعة للسفر بأن نوى سكناها، يعني كان اتخذها مسكنا، ومكة إذا اتخذها مسكنا تكون في حكم البلد، لكن لم يتخذها وطنا نهائيا يجلس فيه، ثم نوى الانتقال منها وخرج رافضا البقاء مثلا بها واتخاذها مسكنا، فإذا جاءها فإنه يكون مسافرا فيها. ويمكن أن يستدل لهذا بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فلما رجعوا إليها كانت مكة بالنسبة إليهم دار سفر، وكان يقصرون الصلاة فيها. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقصر في مكة مع أنها بلده الأول، لكن لما رفض سكناها وهاجر منها لله سبحانه وتعالى صارت بالنسبة إليه دار سفر. وهذا ليس له اختصاص بمكة، ولذلك قال كمكة وغيرها من البلدان يدخل في ذلك. إذا تركها ناويا الانتقال إلى غيرها ثم سافر إليها فإنه يقصر فيها. وسئل مالك رحمه الله عن رجل دخل مكة فأقام 14 ليلة فأوطنها، ثم بدأ له أن يخرج منها إلى الجحفة فيعتمر منها، ثم قدم مكة فأقام بها اليوم واليومين، قال يقصر الصلاة أم يتم؟ قال مالك بل يتم، لأن مكة كانت له موطنا. قال وأخبرني من لقيه قبلي أنه قال له لما سئل عن ذلك أرى أن تقصر الصلاة، وهذا القول هو المشهور من المذهب أنه يتخذها دار سفر ولا يتخذها دار إقامة، لأن الإقامة قديمة، يعني كونه كانت وطنا له هذا كان من قبل، لكن لما رفضها ونوى الانتقال منها إلى غيرها فإنه يكون في حكم المسافر لو دخلها. وهذا دلت عليه يعني الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مكة فيصلي فيها الرباعية ركعتين. آية إذا تركوا بلدهم نهائيا ولم يرتبطوا بها فيها بزوجة ولا بمنافع وتركوها نهائيا، ودورهم أجرت أو بيعت، فإنهم إن رجعوا إليها فإنها تكون دار سفر. قال رحمه الله وقطعه دخول وطنه أو مكان زوجة دخل بها فقط وإن بريح غالبة. هذا السياق من كلام المؤلف تضمن مسألتين: المسألة الأولى دخول الوطن وأنه قاطع لحكم السفر، المسألة الثانية وهي سكن الزوجة إذا دخل مكانا له فيه أهل وزوجة، الأهل بمعنى الزوجة، إن دخل في بلد له فيها زوجة فإنه يتم فيها ويقطع حكم السفر، أو دخل إلى وطنه يقطع حكم السفر. فدخول الوطن ودخول بلد فيها زوجة له يقطع حكم السفر، بشرط أن تكون هذه الزوجة مدخول بها. أما إذا عقد عليها ولم يدخل بها فإنه لا تكون هذه البلد دار إقامته، فلا يتم فيها بل يقصر فيها، سواء كان دخوله إلى الوطن أو إلى بلد الزوجة اضطراريا أو اختياريا. ولذلك قال: وإن بريح غالبة، لأن الريح إذا ردته مثلا من جهة التي سافر فيها ورجع إلى بلده فإنه ينقطع حكم السفر. نعم. ومالك رحمه الله استدل على ذلك بقصة عثمان، أنه أتم في منى لأنه تأهل بها، هذه حجة الإمام مالك رحمه الله في أنه إن دخل بلدا له فيها زوجة فإنه يصلي صلاة المقيم. وعلى كل حال هذا لم يثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه تأهل بمنى، لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كان متأولا رضي الله عنه، وهذا التأويل الذي تأوله لم يأتي فيه ما يوجب القطع، أنه تأول بهذا أو تأول بهذا أو تأول بهذا أو تأول. أما كونه تأهل بها قال شيخ الإسلام هذا لم يثبت، قال: إذ لو تأهل بها لعلم البطن الذي تزوج منه، ولكانت امرأته معلومة مسمات. فلما لم يذكر ذلك في كتب السير والأخبار علم أنه مجرد اجتهاد ذكره طائفة من العلماء. لما علموا أن عثمان لا يمكن أن يتم في منى وقد قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرباعية، أرادوا أن يتأولوا له فقالوا لعله تأهل بها ولم يثبت. وقال بعضهم: أراد عثمان أن يبين للأعراب وأهل البادية أن الصلاة الرباعية، أن صلاة الظهر والعصر والعشاء أربعة، حتى لا يغلب على هؤلاء الذين، حتى لا يفهم هؤلاء الجهال أن الصلاة ركعتين سفرا وحضرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا العذر ضعيف أيضا، لأن هذا كان رسول الله أولى به، لأن الناس في زمن عثمان تقررت الشرائع وانتشر العلم، فلو كان هذا الرعوس سائغا لكان رسول الله أولى به، يعني لقرب عهد الناس بالإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يراعيه أكثر مما يراعيه عثمان. والرسول قصر في منى وقصر عثمان خلفه، وأتم عثمان متأولا، والله أعلم بالتأويل الذي كان قد تأوله. بعضهم أبدى عذرا آخر فقال: أتم عثمان لأنه إمام، والإمام كل بلد تعتبر له موطنا. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا أيضا عذر ضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك العذر صلى الله عليه وسلم، فلما قصر وهو أولى بأن يعتذر له به، لو قصر لقال إنه إمام المسلمين وكل بلد له موطن، فأتم الرباعية لأجل أنها موطنه. وهذا أيضا يضعفه أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وهاجر إلى المدينة، فلما رجع إليها قصر الصلاة فيها. المهم، هذه الأعذار كلها التي أبداها العلماء لا تخلو من ضعف، لكن يصر شيخ الإسلام تيمية والإمام ابن القيم وجماعة من المحققين على أنه تأول، لكن هذا التأويل لا نقطع ما هو، لأن الظن بعثمان أنه لا يخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الظاهرة المستمرة إلا بتأويل سائر، ويبعد في حقه أن يتقصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس من الضروري أن نعلم هذا التأويل. قال رحمه الله: ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة. الراجح ننظر الآن الزوجة إذا كان له بلد له فيها زوجة وهو ليس مقيم فيها إنما يأتي لزوجته. الآن الأصل في المسافر أنه يقصر الصلاة ما دام أنه في بلد ليس له فيها إقامة ولم يتخذها موطن. أما مسألة الزوجة فهذه بنوها على حديث ضعيف: من تأهل ببلد فهو مقيم. لكن الحديث لا يصح. وقصة عثمان وأنه أتم لأنه تزوج بمنن أيضا لا يثبت. وإذا كان الحديث ضعيف وتأويل عثمان في الإتمام هو أنه تزوج بمنن لا يصح ولم يدل على ذلك دليل، فنحن نبقى على الأصل وهو القصر. وأنا أريد من الإخوان ينقب عن حديث من تزوج في بلد فهو فيها مقيم أو فهو من أهلها. الحديث رواه البيهقي لكن إسناده غير صحيح، لكن ابحثوا عنه لأنه ربما يكون له طريق حسن بها، فتكون متمسك لمن يقول بأن من جاء إلى بلد له فيها زوجة فإنه يصلي صلاة المقيم. المهم تحتاج إلى بحث. قال رحمه الله: ونية دخوله وليس بينه وبينه المسافة. ذكر المؤلف هنا ما يمنع المسافر من قصر الصلاة ويبطل عليه حكم السفر، وهي نية دخول وطنه أو بلده أو مكان زوجته، بشرط أن تكون المسافة المتبقية عند حصول هذه النية تكون أقل من مسافة القصر، تكون أقل من مسافة القصر. فإذا كانت أكثر فإنه يقصر ولا شيء عليه. واضح المسألة دي؟ إنسان كان ماشي مسافر وفجأة نوى إيش؟ الدخول إلى وطنه، وكان بينه وبين وطنه أو مكان زوجته أو بلده مسافة أقل من 4 برد، هنا ماذا يفعل؟ يتم. وإذا كانت 4 برد فأكثر فإنه يقصر كسائر المسافرين. وده طبعا مبني على مسألة المسافة، والصحيح أنها ضعيفة والعبرة بالعرف، كل سفر في عرف الناس يقصر فيه ولو أقل من 4 برد. قال رحمه الله: ونية إقامة 4 أيام صحاح ولو بخلاله. يعني لو أن شخصا سافر إلى بلد ونوى أن يقيم بها 4 أيام صحاح، ليس فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. والمالكية إذا قالوا 4 أيام صحاح فإنما يعنون بذلك أمرين. الأمر الأول أنه لا بد أن يصلي فيها 20 صلاة، 20 صلاة. الأمر الثاني أن يتم بها 4 أيام كاملة، ليس منها اليوم الذي دخل فيه وليس فيها اليوم الذي خرج. فإن حصل أحد الأمرين لا يعتبر إيش؟ أقام 4 أيام صحة. ونضرب بذلك مثلا: رجل دخل بلد يوم السبت قبل صلاة الفجر، وخرج منها بعد المغرب وقبل العشاء يوم الأربعاء، يوم الثلاثاء بعد المغرب وقبل العشاء، ما رأيكم فيه؟ ليس صحاحا من أي جهة؟ لم يصلي فيها 20 صلاة، وإن كان قد أتم فيها 4 أيام، لأن اليوم يدخل بإيش؟ بمغيب الشمس، السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء بعد المغرب. إذا كمل فيها 4 أيام، لكن لم يكمل فيها 20 صلاة، صحيح ولا لا؟ إذا هذه ليست صحاح، وإن أتم 4 أيام، لأن الصحاح تشمل الأيام مع تمام 20 صلاة. شخص آخر دخل يوم السبت البلد ودخل قبل الظهر ولم يصلي الظهر إلا فيها، وجلس فيها إلى يوم الأربعاء وخرج منها بعد الفجر، بعد فجر الأربعاء، أي نعم، دخلها قبل الظهر، الآن هذا صلى 20، لكن لم يتم فيها 4 أيام، وبهذين المثلين اتضحت الصورة، يعني لابد من إيش؟ تمام 4 أيام، ولابد من صلاة 20 صلاة، فإن صلى بها 20 صلاة، نوى أن يصلي بها 20 صلاة، وجلس بها 4 أيام، فإنه يتم من أول يوم، فإذا فوت واحد من الأمرين فإنه يصلي فيها صلاة المسافر. ونية إقامة 4 أيام صحاح، هذا معنى صحاح، يعني تمام 4 أيام مع أداء 20 صلاة. طيب، واستدل هؤلاء المالكية ومن تبعهم، استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمهاجرين لأجل النسك أن يجلسوا 3 أيام فقط. قال المالكية: لو لم يكونوا باليوم الرابع في حكم المقيمين لرخص لهم أكثر من ذلك، لأنها من باب التوسعة، والرسول كان يوسع على أصحابه، فرخص للمهاجر 3، ليس له أن يمكث في مكة بعد 3، لأنهم صاروا مهاجرين، والمهاجر يحرم عليه الإقامة في مكة بعد الهجرة، لأنه ترك الشيء لله، وكل من ترك الشيء لله ليس له أن يعود فيه، فمن أقام في مكة، فإذا أقام المهاجر في مكة بعد الهجرة منها، بعد أن صارت دار إسلام، فإقامته فيها كعوده في الهبة بعد أن وهبها. فالأصل تحريم إقامة المهاجر في مكة بعد هجرته، لكن لأجل الحاجة والضرورة، ناس عندهم ديون، عندهم ارتباطات، صلة رحم، رخص لهم 3، فأخذ المالكية هذه 3 أيام معيار، أن 3 لا تقطع حكم السفر، واليوم الرابع يقطع حكم إيش؟ السفر، فيجعل الإنسان في حكم إيش؟ المقيم، والمهاجر ممنوع من الإقامة في مكة بعد الهجرة منها. وأجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا أمر اتفاقي ليس له فحوى، يعني لا يعتبر دليل، أمر اتفاقي، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن المهاجر ليس له أن يقيم في مكة، وأن حاجاته وقضاء الديون وصلة الرحم تنقضي بالثلاث، رخص لهم في 3، لأن الضرورة تقدر بقدرها، فرأى أن 3 تكفي، وما زاد على الكفاية فهو ممنوع. ونظيره الأكل من الميتة، ماذا يأكل منها المضطر؟ بقدر ما يسد الرمق. فرأى أن الثلاث تكفي فلم يزد عليها، ولا يؤخذ من هذا أن الزائد عليها يكون في حكم إيش؟ الإقامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذ لو رفع الصحابة إليه أن حاجاتهم لا تنقضي بالثلاث لرخص لهم في إقامة يوم رابع. فدعوى المالكية أن الثلاثة هي حد السفر، وأن اليوم الرابع يصيرون به مقيمين، هذا غير صحيح. والصحيح أن المسافر ما دام أنه على نية العودة فإنه يقصر، ولذلك الصحابة لم يجعلوا حديث الرخصة بالثلاث حدا فاصلا. فهذا عبد الله بن عمر أقام بأذربيجان 3 أشهر يقصر الصلاة، ومحمد بن مسلمة ذهب إلى السند فقصر 7 أشهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام 20 ليلة في تبوك يقصر الصلاة، وأقام بمكة 10 أيام يقصر الصلاة. فلما اختلفت المدد، يقول ابن تيمية، فقصر الصحابة في أقل وأكثر، دل على أن العبرة بنية العودة، وأن من كان له نية العودة إلى بلده فإنه يقصر ولو أقام أشهرا، ولو أقام دون ذلك، ولو أقام أكثر من ذلك. نعم. وهذا اختيار الإمام ابن القيم، واختيار الشيخ محمد بن عثيمين، واختيار الشيخ عبد العزيز بن باز. لكن الشيخ بن باز يقول الأحوط أنه إذا أقام، إذا نوى إقامة 4 أيام صحة فإنه يتم، يقول أحوط. لكن الراجح من حيث الدليل هو أنه يقصر حتى يرجع إلى بلده، ما دام أنه لم يجمع فيها الإقامة، يعني الاستيطان. والشيخ ابن باز عنده طريقة في الفقه، يقول الأحوط كذا والراجح كذا. الشيخ ابن عثيمين سألوه، قالوا له الشيخ ابن باز دائما في بعض الفتاوى يقول الراجح كذا والأحوط كذا. سئل عن مسألة الحائض، مسألة الحامل والمرضع، تقضيان ولا تطعمان؟ فقال الشيخ: القضاء أحوط والإطعام هو الراجح، وأفتى بذلك ابن عباس وابن عمر، ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة. فسئل الشيخ ابن عثيمين أن الشيخ يجمع بين الاحتياط والرجحان، وهذا قد يشكل على بعض طلاب العلم، يقول هذا الأحوط وهذا الراجع، بأي فتوى أسير؟ فقال الشيخ ابن عثيمين: قول الشيخ الأحوط كذا هو الذي يقتضيه الورع، وأما قوله الراجح كذا هو الذي يقتضيه الدليل. وأحيانا الدليل قد يكون له معارض على وجه يتعسر على المجتهد والعالم أن يقطع بالقول الثاني، فيرجح ويقول هذا هو الراجح بناء على ما اقتضاه الدليل، ثم يحتاط للقول الثاني لأن معه دليل لا يبلغ رتبة هذا الدليل. والطلاب كانوا في الحقيقة فيهم شيء من العناية، ولا أقول من الشدة، فأرادوا أن يتباحثوا مع الشيخ أكثر وأكثر. فقال: يا شيخ، هل هذا جرى عليه عمل السلف أو بعض العلماء من السلف؟ قال: أقول بل جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: الرسول عليه الصلاة والسلام لما اختصم سعد وعبد بن زمعة في الوليدة، فهذا ادعاها بالشبه، قال: يا رسول الله، ألا ترى أنه يشبه أخي الوليدة؟ وادعاها هذا بالفراش، فقال: ولدت على فراش أبي. فتعارضت عند النبي صلى الله عليه وسلم أمارتان، أمارة الشبه من جهة، وأمارة الفراش من جهة. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمارة الفراش، فقال: الولد للفراش، وألحق الولد بزمعة، ف فصار أخو عبد بن زمعة، لكن احتاط للقول الثاني، احتاط للشبه، لأنه وإن كان دون الفراش إلا أن فيه قوة ومزاحمة للفراش، لأنه كان يشبهه شبها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم تلجلج في صدره أن يقدم الشبه، لكن قدم الفراش لأن الأمارة الأقوى تقدم على الأمارة القوية. فقال: الولد للفراش، وهو أخوك يا عبد بن زمعة. ومع ذلك قال لسودة: واحتجبي منه يا سود. قال الشيخ ابن عثيمين: فهذا في الحقيقة فيه عمل بالراجح مع الاحتياط للقول الثاني، لأنه يسنده دليل، وإن كان هذا الدليل لا يبلغ رتبة الدليل الذي قضى به. فأنا سبحان الله انتفعت من كلام الشيخ ابن عثيمين انتفاع كبير، وكل طالب علم يسمع هذا ينتفع، ولا يجزم إلا في المسائل التي ليست فيها أدلة متعارضة بل دليل ويعارضه اجتهاد محض، دليل يعارضه دليل ضعيف ليس له ما يقويه من عمل الصحابة، دليل صحيح صريح يعارضه حديث مكذوب، هنا لا بد من القطع بالصواب. أما مع تعارض الأدلة التي يكون درجاتها فيها تفاوت فيقضي بالدليل الأقوى ويحتاط للدليل القوي. وبناء على هذا فمن أتم لا أنكر عليه، لكن أوصيه بأنه يقصر أخذا بالرخصة، لأن الأصل في المسافر هو الرخصة، لكن لو أتم فإني لا أنكر عليه إنكار من وقع في المخالفة. قال رحمه الله: إلا العسكر بدار الحرب. استثنى المصنف رحمه الله هنا المقاتلين في سبيل الله، فإن شرط إقامة 4 أيام لا ينطبق عليه، لأنهم لا يحددون إقامة معينة، لأنهم إنما في قتال، والقتال يختلف حاله، لأنهم يريدون أن يقاتلوا العدو، فربما كثوا 4 أيام وربما كثوا أكثر وربما كثوا أقل، فهم يقاسون على صاحب الحاجة الذي يريد أن يقضيها ولم يجمع في قلبه إقامة معينة. الفقهاء قالوا الشخص اللي يمشي وعنده مأمورية وما محددة، قالوا له بس جيب لك كذا كذا كذا من البلد الفلانية، سألناه وقلنا له كم تقيم في البلد؟ قال: الله أعلم، أنا عندي غرض ما معروف، يأخذ 6 أيام 4 أيام 2 يوم يوم، إن قضى غرضي برجع، وإذا ما انقضى بمكث ولو شهر. فهذا إيش؟ يقصر من أول يوم. نعم، أي للمبالغة، أي نعم، يعني ولو نوى الإقامة في أثناء إيش؟ في أثناء هذه المدة، ولو بخلاله، من خلال إيش؟ من خلال سفره الذي هو دون مسافة القصر. طيب، انتهينا أنه من كان في دار الحرب فمالك رحمه الله يرى أنهم يقصرون. قال رحمه الله: لو أن عسكرا دخل دار الحرب فأقام بموضع شهرا أو شهرين أو أكثر فإن ذلك أكثر من ذلك فإنهم يقصرون الصلاة، وليس دار الحرب كغيره. واستدلوا أيضا بإقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، لكن الصحيح أن هذه الأحاديث التي احتجوا بها تدل على أن العبرة بالرجوع، ما دام أن المسافر يريد الرجوع إلى بلده فإنه يقصر الصلاة ما دام أنه على نية العودة ولم ينوي الجلوس في تلك البلد على سبيل الاستيطان. قال: إلا العسكر بدار الحرب. الحدود الجنوبية. هؤلاء يقصرون في قول مالك مهما أقام، وطبعا نحن بالراجح نقول يقصرون بالمذهب لأنهم مجاهدين ومقاتلين فيرخص لهم، لأن أمرهم مرتبط بالقتال، متى فرقوا منه رجعوا، ولذلك ليس لهم إقامة محددة. طيب، قال أو العلم بها عادة، هذا معطوف على قوله ونية إقامة 4 أيام، يعني أو العلم بها عادة، يعني المسافر إذا علم بأنه سيقيم 4 أيام يعني فأكثر فإنه يكون في حكم المقيم فيتم الصلاة. وبناء على ذلك فالحجاج الذين يسافرون من سائر الأقطار إلى مكة والمدينة يقصرون الصلاة أو يتمون الصلاة، لأنهم نووا أكثر من 4 أيام في الغالب، لأن الحج والعمرة في الغالب يمكث 15 يوم، أو في الحج يمكث مثلا شهر، ولذلك عند مالك يتمون الصلاة لأنهم يعلمون عادة أنهم لا يفرغون من الحج ولا من العمرة إلا بمكث 4 أيام فأكثر، لكن على الراجح يقصر الصلاة، ممكن يقصرون ما دام الإنسان سافر على نية العودة يقصر الصلاة، فإن المالكية يتم لأنه نوى أكثر من إيش 4 أيام، يعني إما أن يكون نواها أو عادة لا يأتي من سفره إلا بعد 4 أيام كسفر الحج والعمرة، يمكث فيه 2 أسبوع أقل شيء في العمرة والشهر في الحج، فهذا يتم عند المالكية وعلى الراجح يقصر. قال رحمه الله لا الإقامة وإن تأخر سفره، لا الإقامة وإن تأخر سفره إلا إذا كان ذهب إلى بلد وسافر إلى بلد وهو يريد أن يقضي حاجة وحاجته تحتاج إلى وقت لا يدري متى ينتهي ذلك الوقت الذي تنقضي حاجته فيه، فهذا يستمر على القصر أبدا ولو مكث إلى أشهر أو إلى سنة. هؤلاء حتى على المذهب يقصر الصلاة لأن لهم حاجة يريدون الذهاب، إن وجدوا رجعوا وإن ما وجدوا مكثوا لم يجمعوا إقامة معينة، ولذلك الآن لو سألتهم تقول لهم جايين 200 يقول لك ما معروف، لقينا حاجة نرجع. هذا ربط المسألة بالواقع. جزاه الله خير أخونا نزار، ربط بالواقع. قال وإن نواها بصلاة لا الإقامة وإن تأخر سفره، يعني الإقامة التي يتأخر فيها سفره لأجل قضاء الحاجة، هو يريد أن يقيم أكثر من 4 أيام ها، لكن ما يدري ما قطع ب4 أيام ولا أقل منها ولا أكثر، المهم هو مقيم لأجل قضاء حاجة، فهذا يستمر في القصر حتى يقضي حاجة ولو مكث أشهر ولو مكث أشهر. طيب قال وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية، يعني الإنسان كان بيصلي في صلاة فنوى الإقامة في البلد في أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ يقول المؤلف وإن نواها بصلاة شفع ولم تجز حضرية ولا سفرية، يعني يصلي 2 ركعات نافلة ولا تجزه حضرية ولا تجزه سفرية، واضح؟ يعني كان بيصلي ظهر ودار يقصر بناء على أنه إيش مسافر، فجأة قال يا أخي البلد دي أنا عاجباني أخير شنو أقعد، فحدث نفسه في الاستيطان فيها، الآن قال ما يتمها سفرية ولا حضرية، لا يتمها حضرية، لا يتمها حضرية، لأن بعض صلاته كان على نية السفر، ولا يتمها سفرية لأنه غير النية، فأصبح لا تجزئ هذه الصلاة حضرية ولا تجزئ سفرية، لكن ينقطع بنافلة عن ركعتين، ثم يصلي الفرض 4 ركعات لأنه صار في حكم المقيم. لو فرضنا أنه أكملها حضرية لا تجزئ، أكملها سفرية لا تجزئ، لابد لم يعيد في الوقت، يعيد أبدا، لما دائما المالكية قالوا عيد في الوقت معناه ندبن، يعني لاحظ المسألة، أنت قاصد بها معنى تاني، أنا عارفك يعيد يعني قبل من الوقت يروح عليه ويعيدها، لكن هنا ما يقولوا له عيد في الوقت، ده نوى الإقامة المانعة من القصر بعد الانتهاء، بعد الانتهاء، ودي ما معنى، أنا ذا العين استغربتها، لأنه كلامه جزم ولم تجز حضرية ولا سفرية، معناها تبطل على الوجهين يعني. المسألة الأخرى مسألة ثانية يعني. وبعدها أعاد في الوقت، هذه جملة مستأنفة، يعني من نوى الإقامة المانعة من إيش؟ من السفر، من القصر في السفر، بعد الانتهاء يعني بعد ما انتهى من ان صلى ركعتين سفرية، بعد ده قال يا جماعة انا ما اقعد في البلد، نوى ايش؟ الاقامة. الان قال يعيدها ندبا، والشيخ المحي رحمه الله يقول هذا القول ضعيف، ليش؟ لانه لا وجه لاعادتها، لانها يعني اداها مستجمعة لشروطها، هي مستجمعة لشروطها، فلا وجه لإعادتها ندبا. هم مو بالحيل عليها، قالوا يعيدها ندبا يعني في الوقت ندبا، لكن برضو الإعادة ندبا لا وجه لها، لأنه أداها مستجمعة للشروط، هو كان مسافر والصلاة إيش؟ صلاة السفر، وفعلها على الوجه الذي شرع الله أن يصليها صلاة سفر ركعتين، وصلها ركعتين. نعم. طيب، قالوا أصل هذه المسألة من قول مالك، قال لو بدأ له بعدما فرق لم أرى عليه الإعادة واجبة، فإن أعاد فحسن وأحب إلي أن يعيد، يعني أخذوها من قول مالك أحب إلي أن يعيد. وقوله لم أرى عليه الإعادة واجبة، هذا صريح في أنه ما في إخلال بشيء من إيش؟ من الصلاة. طيب، قال وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته، وكره كعكسه وتأكد وتبعه ولم يعد. هذا السياق من كلام المؤلف يتضمن مسائل متعلقة بأحكام إمامة المسافر للمقيم والعكس. المسألة الأولى، إذا اقتضى شخص مقيم بشخص مسافر فإن كل منهما يمضي على فرضه، المسافر يقصر صلاته والمقيم يتم صلاته ولا إشكال، وهذا معنى قوله وإن اقتدى مقيم به فكل على سنته. المسألة الثانية أشار إليها بقوله وكره كعكسه، يعني تكره إمامة المسافر للمقيم، يعني يكره المقيم أن يقتدي بإمام مسافر، لأن في ذلك مخالفة المأموم لنية الإمام، فأفعاله مخالفة لأفعال الإمام، وكذلك نيته مخالفة لنية الإمام، والصواب في ذلك أن إمامة المسافر للمقيم جائزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة فقال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. هم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام إمام فتنتفي الكراهة، لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله تشريع، فكل ما فعله فهو جائز، ولو كان هذا الحكم خاصا به لبينه، وتأخير البيان في حق النبي صلى الله عليه وسلم غير جائز. عمر أيضا وسائر الخلفاء. مسألة عمر هم يضيفوها أيضا للإمام، يعني ما هي السلطة. ها؟ لا لا لا لا لا، المكروه على بابي عنده، المكروه ما كان تركه أولى، لكن يقولون الجواز الكراهة لا تنافي الجواز، يعني يجوز مع الحاجة، يعني المكروه يستباح بالحاجة، أما الحرام لا يستباح إلا للضرورة. طيب المسألة الثالثة ما أشار إليها بقوله كعكسه، وهي صلاة أن يقتدي المسافر بالمقيم، أن يقتدي المسافر بالمقيم، وهذه عند المالكية كراهتها أشد من المسألة الأولى، وعللوا ذلك بأن نيته مخالفة لنية إمامه، فإمامه مقيم وهو مسافر، ولذلك قال وكره كعكسه وتأكد. نعم. طيب العكس، هذه السورة الأولى ما قلنا اقتدى مقيم بمسافر، عكسها طوال اقتدى المسافر بمقيم، هذا نعم هذا مكروه كمان، كراهة شد من الأولى، كراهة شد من الأولى. عندهم المالكية اختلاف النية ممنوع، لا يجوز أن يكون المأموم نيته مخالفة لنية الإمام ونفسها. أيوة ما مخالفة، أنت انتبه للعلة، أهم شيء الإمام إذا كان مسافر نيته إيش؟ القصر، والمأموم نيته الإتمام. ما هو يتم، لكن هو اقتدى بمن يخالفه في النية، الكلام في اقتداء بالنية مش أنه يقصر كما يقصر هو. صلى متم خلف مقيم، هذا نيته القصر وهذا نيته الإتمام، اختلفا في النية، ولذلك هم استدلوا بحديث إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، تكون نيتكم نية واحدة، مسافر خلف مسافر ومقيم خلف مقيم، أما مسافر خلف مقيم، مقيم خلف مسافر، كلاهما مكروه، إلا أن الثاني أكره وأشد كراهة من الثاني من الأولى. طيب خالفه في النية، خالفه في النية، كلام كله في النية، متصل بالنية. آية كعكسي وتأكدت الكراهة، يعني أشد كراهة من الأولى، أشد كراهة من الأولى، لأنه ترك سنة القصر وخالفه في النية. طيب قال وتبعه ولم يعد، يعني إذا اقتدى مسافر بإمام مقيم وجب عليه شرعا أن يتبعه في صلاته، فيصلي صلاة تامة لا يقصرها، ولم يعيد الصلاة، لكن المعتمد عند المالكية إعادتها بالوقت مقصورة. والقول الذي صدر به الشيخ خليل هو الراجح من حيث الدليل، لأن الرسول سئل عن ذلك، ابن عباس سئل عن ذلك، قال هو سنة نبيكم، يعني القصر الإتمام مع الإمام المقيم هو السنة. قال مالك رحمه الله وإذا أدرك المسافر صلاة المقيم أو ركعة منها أتم الصلاة، وإذا صلى المقيم خلف المسافر فإذا سلم المسافر أتم هو ما بقي عليه. ابن حزم قال يجلس، ابن حزم قال يجلس مع الإمام أو لمفرده، فرضه الجلوس والسلام، لكن في مع الإمام قال يجلس ينتظره، فإن سلم سلمه، قال لي أن من صلى الرباعية في السفر أربعا كمن صلى الصبح أربعا، كمن صلى الصبح أربعا. طيب، قال رحمه الله: وإن أتم مسافر نوى إتماما عاد بوقت، وإن سهوا سجد، والأصح إعادته كمأمومه بوقت، والأرجح الضروري إن تبعه وإلا بطلا. أقسام المسافر فيما يتعلق بنية الإقامة المانعة من القصر على 3 وجوه. الوجه الأول أن ينوي الإقامة أثناء أداء الصلاة السفرية، وهذه سبق الكلام عليها ولا لا؟ الثاني أن ينوي الإقامة بعد الانتهاء من رباعية صلاها، وهذا أيضا سبقت الإشارة إليها. ماذا يفعل في الأولى؟ لا تجزي حضرية ولا سفرية. والصورة الثانية أجزأته صلاته، وقول آخر يعيد استحبابا على قول مالك. طيب، نعم. ثالثها، ها، الصورة الثالثة أن ينوي الإقامة قبل أن يدخل في الصلاة، يعني نوى الإقامة، نوى الاستيطان في البلد قبل أن يدخل في الصلاة، فهذه يصليها صلاة إيش؟ يصليها صلاة المقيم، يصليها إيش؟ أربعة. المسألة الثالثة هي التي بحثها الشيخ في قوله: إن أتم مسافر نوى إتماما أعاد بوقت، يعني إذا كان المسافر خالف سنة القصر فأتم الرباعية في السفر أنه يعيد في الوقت ندبا عند المالكية، مفهوم؟ لا لا لا، هذا يصلي لحاله، إنسان يصلي فخالف سنته أتم، إذا كان منفرد أو كان إيش؟ إمام، خالف السنة بتاعه، سنة القصر، فصلاها إيش؟ إتماما. المذهب يعيد في الوقت إيش؟ ندبا، يعيد في الوقت ندبا قصرا يعني، ولا يترتب عليه السجود، لكن يلزمه أو يستحب في حقه أن يعيدها مقصورة، لأن إتمامه كان في الحقيقة واجب لأجل نيته، صح؟ فخالف نيته فيعيد الصلاة ندبا. لكن الصحيح هذه المسألة مبنية على القصر هل هو واجب أو سنة. جمهور العلماء على أنه سنة، إن فعل أجر، وإن تركه أتم فصلاته صحيح. والشيخ عبد العزيز بن باز يفتي بهذا، يقول إذا قصر فلا حرج، وإن أتم مراعاة للمأمومين ولأجل جهلهم ربما لا يعرفون سنة القصر فأتم بهم لئلا يحصل تشويش صح الصلاة. وذهب ابن حزم إلى أن القصر واجب، إذا تركه مع القدرة عليه فإنه يأثم ولا تصح صلاته، لكن هذا القول الشاذ يعني. جمهور أهل العلم إما على أن تركه فيه الكراهة أو يلزم فيه التأثيم، لكن اتفقوا على تصحيح الصلاة مع الإتمام. القال واجب أثموا، لكن الصلاة شنو؟ صحيح. والقالوا سنة جعلوا الفعل إيش؟ الصلاة صحيحة على كلا القولين، لكن ديل مع الإثم وديك مع عدم الإثم. ومنهم من فصل قال: إذا كان لعارض أتم لجهل من خلفه لئلا يشوش عليهم فإنه لا إثم، حتى القالوا بالوجوب قالوا لا إثم، لأنه إنما ترك الواجب ليش؟ لأجل مراعاة لواجب آخر وهو ألا يتشوش. المهم الأمر فيه سعة، إذا أخبرهم خلاص، إذا أخبرهم يزول الإشكال، ممكن بعد يقصر عادي. قوله: والأصح إعادته. وإن سجد، وإن سهوا سجد، هذا القول ضعيف، ولذلك استدرك بقوله والأصح إعادته. يعني تم سهوا سجد، هذا ضعيف، لا سجود عليه، لأنه يجوز له كلا الأمرين، يعني الإتمام وإيش والقصر، والأصح إعادته، والأصح إعادته راجع إيش، هذا لا تم صح أصح إعادته، ولا يكتفى في ذلك بإيش بالسجود، لأن السجود والاكتفاء به عن الإعادة ضعيف، السجود لأجل ذلك والاكتفاء به عن الإعادة في الوقت ندبا ضعيف، ولذلك استدرك فقال والأصح إعادته، يعني الأصح من قول من قال إنه يسجد للسهو يكفيه. مفهوم يا دكتور؟ ما قلنا إنسان كان مسافر فخالف نيته وأتم، لكن وقع منه ذلك نسيانا، قال يسجد إيش للسهو، انتهى الموضوع. لكن استدرك المؤلف وضعف هذا القول وقال والأصح إعادته، ها؟ والأصح شرعا أنه لا شيء عليه، لا شيء، لا إعادة، ليس عليه إعادة، ولا ليس عليه سجود ولا إعادة، يعني فعل ما يجوز له، فعل ما يجوز، فعل ما يجوز له، يعني لو قصد الإتمام هم ضبطوا مسألة السهو التي لا سجود فيها بإيش، بضابط قوي المالكية، قال الضابط في هذا، والشيخ المحي يذكره كثير، يقول الضابط في هذا ما لو قصده بطل الصلاة، الشيء الذي يسجد له ما لو قصده بطلت إيش صلاته، حين ده لو قصده تبطل صلاته، الإتمام لو قصده لا تبطل الصلاة لأنه جائز، لكن في ديك كان فيه سجود، يعني أنت عملت 4 ركعات ومشيت للخامسة سهوا ما تبطل صلاتك، تسجد، ضابطه أنك لو تعمدت الخامسة بطل، فإذا كان تعمدها بطلان يكون إيه في سهوها سجود، هنا تعمد ليس فيه بطلان فلا سجود في سهوها، ضابط في الحقيقة قوي جدا جدا. فعل ما يجوز له، نعم. والأرجح الضروري، نعم، يعيد بوقت، الأرجح أنه الضروري، قيل هو الاختياري وقيل هو الضروري، لكن الأرجح أنه الضروري، ودائما الراجح يكون لابن يونس رحمه الله كما تقدم في مطلع المختصر. هذا تشبيه، يعني يعيد كمأمومه بوقت، يعني الإمام المسافر الذي صلى خلفه كلاهما يعيد في الوقت. طيب الأرجح الضروري وهو الابن يوني، إن تبعه إلا بطلت. طيب يعني لو أحرم المأموم بركعتين ظانا إحرام إمامه بهما، واحد مسافر وقايل إمامه شنو برضو نيته القصر، بعدين الإمام تم، واضح، فلم يتبعه عمدا أو جهلا أو تأويلا بطل الصلاة لمخالفة إمامه نية وفعلا، وهذا مقصود بقوله إن تبعه إلا بطل، إن تبعه فذاك، وإلا بأن لم يتبعه وخالف نيته عمدا أو جهلا بطل الصلاة. نقف هنا. تبع. تبعه في نيته. إن خالف متابعته، إن خالف المأموم الإمام في نيته قصدا جهلا أو عمدا بطل الصلاة. ها تفعل كفعلي، تفعل كفعلي، تفعل كفعلي. هاي بنية الإمام. ما مرات الإمام قد يكون نية القصر وبعدين يتم لأشياء، شاف واحد ناس من الناس اللي جهال الناس ربما يتشوش وكذا، فأنت تقول له شيخنا هتقصر ولا هتتم؟ شايفك تعاين في الناس دي، يقول لك أنا قاصر، تبقى معاه على القصر عشان ما تخالف نيتك نية الإمام. صلى الله وسلم على محمد. إن قصر عمدا مخالفا بذلك نية الإمام الذي نوى الإتمام بطل الصلاة. يتم هاي نعم. يعني خالف وقال لي أخذه هو مسافر، يتم لي يتم لي أنا بقصر هما مسافر، هنا بطل الصلاة.